الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد الإخوة، فأسأل الله تعالى بمنه وكرمه إذ يسر هذا اللقاء أن يجعله نافعا مقربا إليه، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين اجتمعوا في بيته لدراسة كتابه، إنه سميع قريب. ثم أيها الإخوة، عنوان هذا اللقاء وصايا لقمان لابنه، والوصية هي العهد إلى الشخص بأمر هام، وكلما كان الموصي أكثر قربا من الموصى كانت الوصية أدق وأعمق، وكانت كذلك وسيلة إلى خصال كثيرة من الخير. الله تبارك وتعالى وصى عباده في القرآن الكريم: ذلكم وصاكم به، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي صحابته رضي الله تعالى عنهم والأمة كأنها وصية مودع أو موعظة مودع، فأوصها، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة إلى آخره. والأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا يوصون أممهم، ووصى بها يعقوب إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهكذا درج على الوصية الأنبياء والصالحون من السلف، وهكذا إلى يومنا هذا. وكلما كان الإنسان ذا مكانة عند الموصي كان الحرص عليه أكثر ومتابعته بالوصية أشمل. العلماء كذلك جاءت في سيرهم وصايا لطلابهم ولأبنائهم، منهم من ألف في أبنائه كابن جزي الكلبي رحمه الله، ألف لأحد أبنائه مؤلفا في الحديث لما رأى ميلا من كل علم الحديث، وألف كتابا في الفقه والقواعد الفقهية لأحد أبنائه الذي صار قاضيا بعد ذلك، ابن الجوزي رحمه الله، أوصى ابنه يوسف بوصية مكتوبة مرت علينا في أحد المجالس. واليوم نقف مع وصية لقمان الحكيم لابنه التي قصها الله تعالى علينا في القرآن الكريم. والقرآن قص علينا قصصا كثيرة، منها قصص الأنبياء وقصص الصالحين كلقمان ومريم، ومنها قصص لقوم حادوا الله تعالى ورسوله مثل قصة أصحاب السبت، وكل ذلك للعبرة والتثبيت والصبر على المجاهدة والترق والمواجهة. هذه فوائد القصص. ولذلك يقول الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. والله عز وجل أمرنا بالاقتداء بالصالحين والمصلحين من السابقين، ولهذا أطلعنا على قصصهم وعلى طريقتهم في التربية والتوجيه من أجل الاقتداء بهم. ومن بين هذه القصص التي قصها الله تعالى علينا قصة لقمان. هذه القصة وردت في سورة لقمان، وسورة لقمان سورة مكية، سورة مكية ابتدأها الله تعالى بالحروف المقطعة: ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. وحتى نربط بين هذه القصة وبين السورة، لو تأملنا هذه السورة لنصل إلى مقصودها وغرضها الأساس، نجد أنها اشتملت على موضوعات عدة كلها تصب في مصب واحد، وهي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك من خلال تعداد النعم في هذه السورة. الله عز وجل امتن بنعم كثيرة، خلق السماوات بغير عمل ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، هذا كله امتنان بالنعم. ثم جاءت قصة ووصية لقمان لابنه، ثم أيضا جاء الكلام كذلك للنعم مرة أخرى والتسخير، ألم ترون الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وأيضا بعد أن انتهى من مظاهر التسخير عاد إلى الحديث عن تقوى الله تعالى وربه اليوم الآخر. فموضوعات هذه السورة هي موضوعات السور المكية، والسور المكية تركز على قضايا أربعة: على توحيد الله عز وجل، وإثبات النبوات، وإثبات البعث والجزاء، والحديث عن أصول الأخلاق، أصول الأخلاق التي جاءت بها الشرائع. وهذه السورة شملت هذا كله، لكن مقصودها العام وغرضها الأساس هو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك عن طريق تعداد النعم. طيب، لقمان عليه السلام، ما العلاقة بين، إذا كان مقصود السورة ومحورها هو الدعوة إلى التوحيد، فما العلاقة بين الدعوة إلى التوحيد وبين لقمان؟ لأن لقمان جاء في أول وصاياه لابنه الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وهذا من تنوع أساليب القرآن. القرآن له عادة في الدعوة إلى التوحيد، إما ببيان ما يجب لله عز وجل والاستدلال بذلك على توحيد الله تعالى، أو ما جاء من دعوة الصالحين للتوحيد، مثل لقمان ينهى ابنه عن الشرك وفيها دعوة إلى التوحيد، فهذا ربط بمقصود السورة وهدفها الأساس. لقمان من هو؟ هل هو نبي أو هو ولي حكيم من الحكماء؟ قال بنبوته عكرمة والشعبي، وجمهور المفسرين منهم مجاهد رحمه الله وجمهور أهل التأويل قال إنه كان وليا ولم يكن نبيا، كان حكيما من الحكماء، وكان مولا عبدا حبشيا في النوبة في السودان، ولكن رفعه الله تعالى بحكمته، رفعه الله تعالى بحكمته، ولذلك لما لقيه أحدهم وقال ألست عبد بني فلان؟ قال نعم. قال فما الذي رفعك؟ قال الصمت عما لا يعنيني والتأمل وصدق الحديث في بعض الروايات وأداء الأمانة، فرفعه الله تعالى بهذه الحكمة والتفكر. ولذلك ذكر أنه كان عند داود عليه السلام، وداود عليه السلام كان يصنع الدروع، وهو أول من صنع الدروع، ألان الله تعالى له الحديد، كان يجمع صفائح الحديد إلى بعضها البعض يلينها الله تعالى فيخيطها كما تخاط الملابس. أول درع، يعني لم تصنع الدروع قبل داود، أن اعمل سابغات وقدر في السر. وكان عنده لقمان، فهم أن يسأله ما هذا فلم يسأل حتى انتهى داود عليه السلام من عمل الدرع ثم لبسه، فلما لبسه قال نعم الدرع للحرب، فعرف لقمان أن هذا درع، فقال الصمت حكمة وقليل فاعل، يعني أحيانا تصبر قليلا تحصل على المعلومة. ولذلك يقولون السؤال، مجرد السؤال، حتى سؤالك من أين الطريق، يقول هذا فيه تنقيص احتياج. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة لا يسأل الناس شيئا، حتى إن أحدهم يسقط صوته وهو على دبته فلا يقول لصاحبه ناولني. فإذا هذا مما تميز به لقمان وهو الحكمة، وجاء على، يعني فيه روايات كثيرة ساقها السيوطي في الدر المنثور وغيرها من كتب من روايات الإسرائيلية التي جاءت عنه وعن بعض الحكم التي قالها، مما هو ليس مقصود حديثنا. وقيل أيضا مما روي في هذا رواه ابن حكيم الترمذي في نواجذ الاصول عن ابي مسلم الخولاني ان لقمان خير بين النبوه وبين الحكمه فاختار النبوه خوفا من ان لا يقوم بمهمات واجبات النبوه. قال الامام القرطبي رحمه الله في تفسيره: والصواب انه كان حكيما بحكمه الله تعالى، اي كان وليا موصوفا بالحكمه. وقال مجاهد: كان لقمان رجلا صالحا ولم يكن نبيا. اذن هذا هو لقمان، ليس بنبي وانما هو حكيم من الحكماء، اتاه الله تعالى الحكمه بنص القران: ولقد اتينا لقمان الحكمه. وهذا الاستدلال في الايه فيه ترغيب، عندما يخبرك الله تعالى انه اعطى عبده فلان الحكمه، بعد ذلك تبقى انت متهيئ لتلقي ما يقول، متهيئ لتلقي ما يقوله. ولذلك يقول العلماء: من الحكمه انك اذا سئلت عن شيء وانت به خبير ان تطمئن السائل بان عندك علم هذا، فتقول على الخبير سقطت. يوسف عليه السلام هو في السجن لما جاءه الفتيان يسألانه عن الرؤيا أعطاهم تطمين، قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. فعندما يقول لك إنسان يعني أنا عندي وعندي وعندي، خلاص هو طمأنك وهيئك لكي تتقبل كل ما يقول. وهنا هذا الاستهلال: ولقد آتينا لقمان الحكمة. فإذا ما يقوله هو عين الحكمة بما آتاه الله تبارك وتعالى. وهذه الآية التي استهل الله تعالى بها قصة لقمان وصيته لابنه فيها دلالة على أن الحكمة محض فضل من الله تعالى، يعطيها الله من يشاء. ولقد آتينا لقمان الحكمة، فهو رجل حكيم بما علمه الله، والحكمة هي الصواب في المعتقدات والفقه في الدين والعمل والأخلاق وغير ذلك. ولذلك يقولون يعني الحكمة سميت حكمة لأن من معانيها اللغوية الحكم، ومن معانيها اللغوية المنع، فهي سميت حكمة قالوا لأنها تمنع صاحبها من السوء، تمنع صاحبها من السوء وتحثه على فعل الخير، سواء كان قولا أو فعلا أو تصرفاً أو سلوكاً أو تخطيطاً أو تفكيراً. لذلك عندما تجد إنسان حكيم وأنت ربما في ضائقة في إشكال اختلطت عليك الأمور، تأتي أنه يضع لك النقاط على الحروف ويرسم لك الطريق للخروج مما أنت فيه. في هذه الآية يقول تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. إذن هنالك رب بين الحكمة وبين الشكر، ربطت الآية بين الحكمة والشكر، بل بعض المفسرين فسر الحكمة بالشكر، لأن الله تعالى قال: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، فبعضهم قال الحكمة هي الشكر، وبعضهم قال لا، من نتائج الحكمة أن تشكر، من نتائجها. يقول الإمام الطبري رحمه الله: وقوله تعالى أن اشكر لله بعد قوله ولقد آتينا لقمان الحكمة ترجمة عن الحكمة، لأن من الحكمة التي أوتيها لقمان كان شكره لله عز وجل على ما أتى. أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. ثم بدأ الله تعالى الوصية فقال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. أيما إنسان توصيه مهما بلغت في الحرص عليه وهو بعيد منك، لن تصل في حرصك على وصيته وعلى محض هذا الإنسان الذي توصيه عين الحكمة والصواب كما توصي ابنك. ولذلك يقولون: الإنسان لا يتمنى لأحد أن يكون أفضل منه إلا الإبن. تحب للناس الخير، نعم، لكن قد لا تصل إلى أنك تحب أن يكون أفضل منك إلا ابنك، فإن كل واحد يحب أن يكون ابنه أفضل منه. لماذا؟ لأنه امتداد له. ولذلك يمدح الأب بإيش؟ بصلاح الابن، ولذلك يقول هذا ابن فلان، حتى لو لم يكن له ذلك الدور الكبير في توجيهه، إلا أنه سيعزى له كثير من الفضل فيما توصل إليه هذا الابن. ولهذا هذه الوصية، وصية لقمان لابنه، لا يمكن أن يتطرق إليها الشك أو يعني عدم أو أنها يعني ما كان مخلصا فيما نصح به ابنه. ولقد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظ، والوعظ هو الزجر المقترن بالتخويف، يعني عندما تعلم وتذكر المآلات، تذكر ما يحث على الامتثال، تقول مثلا اسلك هذا الطريق وانتبه أن تخرج منه فتخترمك الآفات. فهنا يوصيه بتوحيد الله عز وجل وينهاه عن الشرك بطريقة الوعظ يا بني. وهذه دائما أيها الإخوة نحن بحاجة إليها في خطاباتنا لأبنائنا، أن نحرص على ما يجذب القلوب. يا بني يا أبتي، هذا هو أسلوب القرآن في دعوة إبراهيم عليه السلام لأبيه في كل مرة: يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب الرحمن، يا أبتي إلى آخره. هنا يا بني يعقوب، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف، يا بني إلى آخره. فإذا عندما تخاطب ابنك أو بنتك أو تلميذك مثلا، لا بد أن تشعره بشيء تجعله في قالب من الرحمة والعطف، فتقدم له ما يجلب قلبه إليه ليكون مستمعا ومنصفا وسالكا لما تقول له من التوجيه. وهذه أيها الأخوة، هذه الوصية هي تمثل منهج لنا في تربيتنا لأبنائنا وطلابنا اليوم. لما؟ أولا لأنها شاملة في العقيدة، في العبادة، في الأخلاق كما سيمر بنا. الأمر الثاني أنها تمثل المنهج الذي يجب أن يسلكه الآباء في توجيه أبنائهم أو في توجيه أولادهم، يشمل الذكر والأنثى. يجب أن يكون هنالك عناية بهذا. واليوم في زحمة الحياة صار الذي يوجه الابن والبنت يمكن هاتفه الذي في جيبه، أو أناس آخرين بعيدين. كم نسبة ما تجلس مع ابنك وتقول يا ابني افعل كذا، وتنهى وتحذر؟ ثم أيها الإخوة، دائما لنحرص أن يكون توجيهنا ووصيتنا لأولادنا في وقت الساعة. التوجيه الذي يأتي متأخر بعد أن يقع الإنسان فيما وقع فيه أثره قليل، لكن لما توجه في وقت الساعة تحذر، ربما يحصل أمر فيتذكر ما أوصاه به أبوه فينتهي. هنا يقول يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأولى ما ينبغي أن يوجه فيه الأولاد أن يوجهوا إلى المعتقد الصحيح، إلى توحيد الله عز وجل، إلى الرب منذ نعومة أظفاره. يعني لو أخذنا مثال في مخالفتهم مثل هذا المنهج، عندما نريد أن نخوف أولادنا نخوفهم بما؟ إن كان صغيرا نخوفهم بالحرام، صح؟ أو بحيوان فلاني، الأسد إلى آخره. وإن كان كبير ربما نخوفه بالمعلم وبالمدير. قبل هذا وذاك اربطه بالله عز وجل، خوفه بالله. يقول سهل بن عبد الله الدستري، يقول كنت وأنا غلام عند خالي محمد بن سواط، وكان لي 3 سنوات، وكان يقول يا سهل إذا أويت إلى فراشك فقل الله يراني، الله رقيب علي، الله شاهدي. يقول فأخذت على هذا فترة، ثم قال يا سهل من كان الله يراه رقيب عليه وشاهده أيأسيه؟ يقول فأخذت على هذا. فإذا نحن بحاجة أيها الإخوة إلى التوجيه، حتى وإن كان يعني الرب بالله عز وجل ومراقبته وخوفه ورجائه حتى لو كان صغيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للحسن أو للحسين كخ كخ عندما رأى في فمه تمرة: أما علمت أن أهل البيت حرمت عليهم الصدقة؟ طيب هذا الكلام تقوله لطفل يفقه؟ هذا فيه علو لشأنه، خاطبه كما تخاطب الرجل. هذا أيضا إشكال عندنا، أن نفترض في أبنائنا أنه صغير دائم وأنه ما يفهم. طيب متى سيفهم؟ عندما يصل السن الذي يظن أنه سيفهم يكون قد تطبع بطباع من الصعوبة أن نجعله يتخلى عنه. فإذا التركيز في وصيتنا لأولادنا بادئ بما يجب لله عز وجل: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذه الآية من لطائفها أنها فسرت بها آية الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شقت هذه الآية على الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما نزلت، وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ وفهموا أن الظلم هو ما دون الشرك من المعاصي. فلما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس ذا، ألم تروا إلى ما قال العبد الصالح لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يقول بعض أهل العلم، يقول: كنت أتأمل في هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم نكرة في سياق النفي فتعم كل ظلم. ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يفسرها بالشرك؟ والقاعدة تقول أنها تعم. فتأملت، يقول: فتأملت سياق سورة الأنعام، فإذا قبل هذه الآية محاجة بين إبراهيم وقومه في أمر التوحيد، فجاءت هذه الآية لتؤكد، لأنهم عندما قال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لما وصلت المحاجة أنهم يخوفون بآلهتهم والنبي صلى الله عليه وسلم يخوفهم بالله عز وجل، قال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم قال الله تعالى بعد ذلك: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. الآية، هذه الوصية من الله تعالى أو من لقمان؟ هل هي امتداد لكلام لقمان أو هي من الله عز وجل؟ ووصينا الإنسان بوالديه، من ظهر السياق إيش؟ أنها من الله تعالى. هنا اختلف المفسرون، هل هذا قاله لقمان لابنه أن بعدما وصاه بتوحيد الله ونهاه عن الشرك أوصاه بالوالدين، أو أنها من وصية الله تعالى لعباده؟ هذه الآية أصلها نزلت على سلم، نزلت في سعد بن أبي وقاص لما أسلم فامتنعت أمه عن الطعام والشراب حتى يشرك، حتى يرتد عن الإسلام، فنزلت هذه الآية وهي تفرق بين البر وبين الطاعة. يجب عليك البر، لا تطعهما، هذا عموم لا خصوص له، لا تطعهما فيما يتعلق بالشرك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وصاحبهما في الدنيا معروفة. إذا أحسن صاحب لكن لا تطيع في معصية الله تعالى. فهي فرقت بين البر، فرقت بين الطاعة، وهي وصية من الله عز وجل على قول كثير من المفسرين. لما قالوا لو كانت من كلام لقمان، لقمان الآن يوصي ابنه، هنالك أمور الإنسان إذا أوصى بها يتحرك، يعني عندما يوصي الإنسان ولده ببره هذا في شيء لحظ النفس ولا لا؟ لذلك الله تعالى تولى ما يتعلق بحق الوالدين فأوصى به، وهذا له نظائر في القرآن. الله عز وجل دافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم ونبه على أشياء النبي صلى الله عليه وسلم ما قالها. مثال ذلك لما اتهم المشركون النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون، هل النبي صلى الله عليه وسلم دافع قال ما أنا مجنون؟ قال الله وما صاحبكم بمجنون. لما؟ هل هنالك إنسان يرضى أن يقول عن نفسه أنه مجنون؟ يعني لو أتيت للمجنون حقيقة وتقول له أنت مجنون، هل سيقول نعم أنا مجنون؟ إذا كل أحد من الناس ينفي عن نفسه الجنون، فلذلك تولى الله الدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا. كل أحد ينفي عن عرضه الانحراف والخبث، فتولى الله الدفاع عن عرض نبيه صلى الله عليه وسلم في حديث الإحن. يصعب على الإنسان أحيانا فيما يتعلق بالضيف، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم الله لا يستحي من الحق. الله تولى هذا. فإذا الشيء الذي يتعلق بذات الإنسان يصعب أن يوجه هو فيه، ومنها هذا أمر الوالدين، فتولى الله تعالى الوصية به. يقول الإمام الطبري رحمه الله: فإن قال لنا قائل ما وجه اعتراض هذا الكلام بين الخبر عن وصية لقمان لابنه، قيل ذلك أيضا وإن كان خبرا من الله تعالى ذكره عن وصيته لعباده، وأنه إنما وصى به لقمان ابنه، فكان معنى الكلام وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ولا تطع في الشرك به والديك وصاحبهما في الدنيا معروفة. يعني وجه إدخال هذه الوصية بين وصايا لقمان أن كأنها امتداد لكلام لقمان، يعني لا تطع في الشرك بالله أحدا ولو كان والدك، وهذا فيه توضيح لسبب النزول أيضا في هذا المعنى. ثم استؤنف الكلام في وصية لقمان أيضا، قال يا بني إنها تلحظ تكرار النداء يا بني يا بني، وهذا ألطف حتى من النداء. لو أن ابنك اسمه محمد أفضل أن تقول يا بني من قولك يا محمد يا علي يا صالح، لأن هذه وأيضا القرب. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الشاب وقال يا رسول الله إذن لي في الزنا، تخيل ترى كلام كبير هذا، يعني ليس أمرا عاديا. الله تعالى إنه كان فاحشة وساء سبيلا قال لا تقربوا الزنا، وهذا قال يا رسول الله إذن لي في الزنا، ماذا قال؟ قال أدنوا مني. فلما دنا منه بدأ يوجهه هل ترضى هل. فإذا القرب والنداء واختيار عناية باختيار الألفاظ، هذا هو الذي يؤثر ويوقع الفرق في وصيته ونصه. لكن الإشكال أيها الأخوة أننا نبدأ أحيانا في وصيتنا لأبنائنا إن أوصينا أو تلاميذنا ثم ننتهي بالعنف والتوبيخ، وأنت ما فيك خير، شوف أولاد فلان، يعني نبدأ في الخط ثم نتشعب إلى أسلوب المقاربة وهو أسلوب لا يصلح، وإلى نفي الخيرية أحيانا، وإلى تمجيد النفس لتظهر أن ابنك ليس بشيء. هذا ينبغي أن نتنزه عنه يا أخي، حتى وإن كان هناك خطأ لابد أن يكون الغالب على توجيهنا هو التوجيه التربوي. يعني تأملوا فيما حصل بين يعقوب وبنيه الذي فعلوه مع أبيهم أمر عظيم، ومع ذلك فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون في كل مرة. ثم لم ينفي عنهم هذا اللقب يا بني حتى وهم فعلوا ما فعلوا، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. قال يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. عظيمة هذه الوصية. بعد أن أوصاه الله أوصاه بالتوحيد، هنا جاء لدس قضية المراقبة في قلب ابنه عن طريق إخباره بعلم الله المطلق المحيط بكل شيء وإن دخل. يقول يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، هذه لا تساوي شيء، وأيضا ليست في مكان ظاهر للعيان لترى، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة. تخيل حبة في صخرة، كيف ترى؟ فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وهذا يعني غاية في الإنباء عن علم الله عز وجل المحيط بكل شيء، وربط هذا الإبن بهذه القضية فيعلم أنه لن يغيب عن رقابة الله عز وجل، ولن يخفى أمره على ربه عز وجل في كل شيء. إذا كان حبة من خردل هذا شأنها، فكيف بك أيها الإنسان أن تذهب وتجيء وتتكلم؟ إن الله لطيف خبير. لطيف يعلم ما دق من الأمور، خبير بظواهرها. ثم لما انتهى بما يتعلق بالعقيدة أتى للوصية في أمر العبادة، يعني بعد توجيهاته في العقيدة والإيمان أوصاه بالصلاة. والصلاة عنوان للمؤمن، وقد جاء تأكيدها على لسان الأنبياء، وكان يأمر أهله بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كثيرة هي الآيات على لسان الأنبياء في مطالبتهم لأقوامهم بإقامة الصلاة، فضلا عن القرآن، فضلا عن حديث القرآن عن صفات المؤمنين، وما يذكر القرآن صفات المؤمنين إلا ويذكر في أولها أمر الصلاة. هنا يقول يا بني أقم الصلاة، أقم الصلاة. وهذا تأكيده عندنا في وصية الأبناء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 18 صح؟ إذا وصل الثانوي أو الجامعة، هذا اللي نفعله اليوم. وهم أبناء 7 واضربوهم عليها لعشر. يا إخوة، الذي يبدأ صلاته وهو ابن 7 سنين يبدأ يصلي، كم بينه وبين التكليف؟ كم بينه وبين التكليف؟ 8 سنوات تقريبا أو قريبا منها. هذه تمثل دورة تدريبية لكي يكون مقيم الصلاة، لكن دورك أنت كبير في هذه المرحلة، لدرجة أنه إذا امتثل وهو من 10 قبل التكليف اضرب عليه، وما جاء الضرب في شيء ثاني. فإذا أتقن هذه المرحلة لا يمكن أن يترك الصلاة إذا شب، إذا بلغ ما يمكن. لكن إذا أهمل في هذه المرحلة وبلغ سن التكليف، مبلغ الرجال تأتي تقوم في أمر الصلاة، يحصل خلل. والخلل اليوم الذي أصاب الجيل في قضية الصلاة، وزوروا مدارسنا والمعاهد والكليات لتروا أن من شبابنا من يصلي وهو يأكل الحب في الصف، رأيتم بعين الثانوي من يصلي وهو يقول صاحبي انتبه ترى الأستاذ الفلاني خلفك، موجود هذا شباب. لما لم يعتنى بهذه المرحلة قضية الأمر بالصلاة والتشجيع عليها والتأكيد بشأنها وهو قبل هذه المرحلة؟ فهنا يوصيك كل يوم بأمر الصلاة، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. هذه كلها أمور عظيمة في دين الإسلام. أمره بالصلاة، أمره بالدعوة إلى الله عز وجل من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولما كانت الدعوة إلى الله عز وجل وأمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر يمثل وقوفا بين الناس وبين أهوالهم، لا بد أن ينال الإنسان أذى إما قولي أو فعلي. قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، يعني هذا فرض مفروض عليك. فانظر، أقم الصلاة وأمر بالمعروف إنها عن المنكر، اصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وعندما يوصل ابن بهذه القضايا التي تتعدى عباداته الخاصة ليكون داعيا، ليكون آمرا بالمعروف موجها، هو يصبح في دور الهجوم، ما يمكن أن يبقى متلقي لما يلقى إليه، لأنه الآن يوصى وعنده آلة التوجيه، فلا يمكن أحد أن يأتي يوجهه، إما أن يقبل منه أو على أقل الأحوال لن يقبل منه فيخرج كفافا. لكن عندما يكون لا دور له، إما لا يأمر ولا ينهى إنما يتقبل، هو مظنة في هذه الحالة لأن يتشرب شيء. قال ولا تصعر خدك للناس. إذن بعد أن أخذه إلى الصبر، وحقيقة ذكر الصبر بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤكد حقيقة قرآنية، وهي أن من دعا الناس ونحلهم وأمرهم ونهاهم فإن الطريق لا بد أن يكون فيه ابتلاء. لا تتصور أن الناس يهتفون لك بالأشواق، لا، لا بد أن يحصل هذا قولي أو فعلي. وافتحوا اليوم مواقع التواصل الاجتماعي وانظر كيف الكلام، يعني على ما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله وقد سمع من يتكلم في إخوانه، قال هل غزوت اليهود؟ قال لا. قال هل غزوت النصارى؟ قال لا. قال هل الترك، البربر، الديلم؟ قال لا. قال سلم منك كل هؤلاء ولم يسلم منك إخوانك. انظر اليوم الحديث، سلم الفساق والمجان والكفرة والمنافقون، ثم اتجه الحديث والثلب والسب والشتم إلى الأخيار. فإذا هذا هو الطريق، طريق الأنبياء. قال ولا تصعر خدك للناس، هنا توجيهات أخلاقية في أمر التعامل مع الناس. والحظ التدرج في هذه الوصية، أولا العقيدة والإيمان، ثم العبادة، ثم جاء إلى فقه التعامل حتى يكون يقبل قول الإنسان إذا قال، قدم له هذه التوجيهات ليكون مؤثرا. ولا تصعر خدك للناس، يعني لا تمد خدك عنه، كناية عن التكبر، لا تتكبر عليه، لا تتعالى. وهذه القيمة أيها الإخوة هي قيمة التواضع، تحتاج إلى غرس في أنفسنا أولا ثم في نفوس الجيل. لما؟ لأن اليوم قل معيار هذه القيمة عند كثير من الناس، ولذلك السلام صار لمن نعرف، بقية الناس ليس لهم فيه نصيب. الابتسامة بل حتى نبرة السلام، أحدهم السلام عليكم، عليكم السلام، يعني بعضهم عليكم السلام بمد، بعضهم يرد السلام كأنه يريد أن يطير إليه، أطير إليك من شوق الحشايا، وبعض الناس نحوكم يسير. فإذا حتى هذه القضية صار عندنا فيها تمايز، فنحن بحاجة إلى العودة إلى الأصل ليكون الناس كلهم في معيار واحد. أيضا ما يسمع اليوم أنه يقول والله فلان ما شاء الله عليه متواضع، بقدر ما تسعدنا هذه الكلمة إلا أنها تحزن أيضا. ليش؟ لأن هذا هو الأصل في الناس، صح ولا لا؟ الأصل في الناس، ما الذي يؤهلهم لأن يتكبر الإنسان؟ ما عندك مؤهلات. ولذلك انظر ما يعاقب به المتكبر، يحشر المتكبرون يوم القيامة من ثالث ذر، يطأهم الناس بأقدامهم. ليش؟ لأنه ما كان يأبه بالناس، ما يرى مثل ما يقول فلان ما عليه في أحد. هذا منهج منحرف عن ما يجب في الأخلاق والسلوك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو إمام بالله، وهو خير من وطئ الأرض، تأتي الجارية من أطراف المدينة تأخذ بيده ويقضي حاجتها ويروح يجي. أبو بكر في اليوم الذي بويع فيه بالخلافة يدخل بيت عجوز يقنص بيتها ويمشي. أحد منا عنده قوة يستطيع أن يفعل هذا اليوم؟ يبدأ يتلفت يشوفني أحد ولا لا يقولون الناس. هذه أيها الأخوة إذا حكمنا نظرة الناس وماذا يقولون سنترك كثير من الخير. فإذا انظر وصية للتواضع وأهميتها بعد العبادة، تواضع للناس. ولذلك كلما كنت في نفسك صغيرا ما ترى لنفسك شيء تعلو عند الناس، وكلما كنت كبيرا في عين نفسك تفترض في الناس أنهم يجب أن يعملوا ويعملوا كنت صغيرا عندها. قال يا بني قال ولا تصعد خدك للناس ولا في الأرض مرحا، نهي عن فخر الخيلاء والتبختر. ولذلك قال الله إن الله لا يحب كل مختال فخور. وانظر أيضا يعني نهاية التوجيه ختام الآيات ربطها بالله تعالى، لا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ما قال الناس حتى لا يقال لك كلا حتى لا يفعل لك كلا، لا، لأن الله يحب هذا ويكره هذا. فعندما تعلم ابنك أو بنتك بأن تفعل هذا لأن الله أمر به، ولذلك في هذه الوصايا تعليم، تعليم في الوصية لا تشرك بالله. لما؟ لهذا لما توصي بأمر أو تنهى عن شيء احرص أن تذكر الحكمة والعلة لكي يكون أوقع في نفس ابنك. إن الشرك لظلم عظيم. فعندما تأمر بقيمة أو تنهى عنها عن شيء وتعقب بهذا ببيان العلة والحكمة يكون أوقع. هنا يقول ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ثم أوصاه أيضا بقوله واقصد في مشيك، هذا فيه أدب يعني عظيم. وقوله واغضض من صوتك، يقولون في هذا في هاتين الوصيتين تقصد في مشيك واغضض من صوتك فيها بيان الأدب والثقة بالنفس وأيضا طمأنينة إلى صدق حديثك. عندما يتكلم الإنسان وهو هادئ بدون علو صوت بدون صراخ يدل على أنه كما يقال واثق مما يقول، ليس بحاجة إلى أن يصرخ ولا أن يتشنج ولا أن يرد على فلان أو علان، فهو مطمئن واثق مما يقوله. وعندما تقول شيئا وانت واثق من ثق تمام انه سيصل، لكن تقول شيء احيانا تريد ان تمرر كلامك بعلو الصوت مثلا هذا لا يمشي ويدل على على زعزعه الثقه. لذلك قال واقصد في مشيك واغضض من صوتك. وعندما امره بغض الصوت علل بتعليل يبشع إليه رفع الصوت، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فإذا أيها الإخوة هذه الوصايا فيها فوائد. الفائدة الأولى ما يجب من عناية الآباء بأولادهم وتعاهدهم بالوصية، وليكن هذا بشكل دائم ومثل ما ذكرت سابقا أن يكون في الرخاء قبل الشدة. الأمر الثاني بيان المنهج في الوصية، كيف توصي كما رتبها القرآن، ما يجب لله عز وجل من العقيدة والإيمان ثم العبادات ثم الأخلاق. لكن تجد في بعض تطبيقاتنا اليوم الوصية بالمرجلة كما يقولون والسلوك قبل ما يجب لله عز وجل، إذا صبيت امسك الدلة بكذا وافعل كذا ولا بد أن تكون واقف وتجده ما يصلي ما في إشكال، ما يعرف يرحب بالناس، هذه مشكلة كبيرة. لابد أن تكون النبرة والنرمة على ما هو السائد، لكنه لا يقرأ القرآن، بذيء اللسان يهون، لكن يكون في المجلس وضعه كذا وكذا. القضية أيها الأخوة قضية موازنة، بناء شخصية الابن تحتاج إلى تعاون من جميع الجوانب، لا تركز على جانب تترك جانب، ثم ليكن تكن بالأولويات بحق الله عز وجل، بعد ذلك العبادات، ثم بعدين ما يتعلق بحق الناس الأول فالأول. أيضا في هذه الوصية فوائد ترتيب الحقوق، وفيها كذلك بيان حدود الطاعة الواجبة والمحرمة فيما يتعلق بالبر، عندما تتعلق الطاعة بأمر فيه معصية لله عز وجل أو لرسوله صلى الله عليه وسلم لا ولا كرامة، لكن ليس معنى ذلك أن تقول لا بغلظة وبجفاء، لا، قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، ليس هنالك تنازع بين الأمرين، بإمكانك أن تقول لا لكن صاحبهما في الدنيا معروفة، في أمور ليس لها نفاس في عقيدته لا إشكال في المصاحبة والبر والإحسان. الأفعال لو أتينا إلى غربلة هذه الأفعال التي أمر بها لقمان ابنه، تجد أن هنالك أفعال أمر ستة: أقم الصلاة، أمر بالمعروف، انهى عن المنكر، اصبر على ما أصابك، أوقف من صوتك، اقصد في مشيك. هذه ستة أمور أمره بها بفعل الأمر، ونهاه عن ثلاثة: لا تشرك بالله، لا تصعر خدك للناس، لا تمشي في الأرض مرحا. فلو جعلت أيها الإخوة هذه الأمور عناوين لنا في وصايانا لأبنائنا، وتكون محاور تذهب وتجي عليها، يعني ما يتعلق بالعقيدة والإيمان ليس معنى ذلك أن يوجه فيه مرة واحدة وانتهى الأمر، أو العبادة أو لا، يكون هذا أمر دائم حتى تطمئن إلى غرسه في شخصية ابنك أو بنتك أو تلميذك أو حتى في نفسك. هذا ما يتعلق أيها الأخوة بهذه الوصايا، ولم أكن أريد أن أطيل وقد فعلت. صلى الله تعالى يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين، وأن يصلح لنا ولكم أولادنا وذرياتنا وأزواجنا إنه سميع قريب. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.